هنا صواب في هذا الحديث أنه من كلام عبد الله، وهو هنا عبد الله ابن مسعود، وهذه نكتة حديثية. إذا أطلق عبد الله في الصحابة المراد به هو هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وهنا قرينة، وهي أن الراوي لهذا الأثر عن عبد الله هو علقمة، فهذا الإسناد علقمة عن عبد الله يقينا هو عبد الله بن مسعود. ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر على خلاف عادته صحابي تابعي هذا الحديث، فأنتم ترون أنه يبدأ دائما باسم الصحابي لا يذكر التابعي، بينما هنا قال عن علقمة عن عبد الله، ذلك ليلفت النظر إلى هذا الذي ذكرناه، وهو أن عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود، لأن علقمة إنما يروي عنه. فعلقمة يروي عن عبد الله أنه قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قلنا إن الصحيح كما قال المصنف أن هذا حديث موقوف، يعني من كلام المسعود، ورفعه بعضهم، لكن من رفعه هو ضعيف في نفسه ثم هو واهم، لأنه خالف الثقة الذي أوقفه على عبد الله المسعود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.